الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ومن القواعد أيضا قاعدة مهمة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كصلاة الجماعة فإنها لا تتم إلا بالسعي إليها والخروج إليها من البيت، فيكون المشي لصلاة الجماعة من الواجبات، والسعي إلى أداء فريضة الحج من الواجبات، فأي شيء علق وجود الواجب عليه فإنه يعتبر واجبا. ومثله القاعدة التي بعدها، وهي: ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، كالسفر إلى بلاد الكفار لمعاقرة الخمر أو الزنا، فالسفر يعتبر في هذه الحالة حراماً لأنه يفضي إلى الحرام، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. وكذلك من القواعد: الكراهة ترفع الحاجة، عفواً اعكسوها، الحاجة ترفع الكراهة، عفواً الحاجة ترفع الكراهة، فأي شيء حكم الشارع عليه بأنه مكروه فإنك متى ما احتجت إليه فإن الكراهة ترتفع، كالماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث فإن الأصل فيه الكراهة، فيكره للرجل أن يتطهر بهذا الماء، لكن إن لم يجد طهوراً غيره فترتفع الكراهة، وكالتلثم في الصلاة الأصل فيه الكراهة، لكن إذا كان ثمة رائحة منتنة في فمك أو في من بجوارك وتلثمت لهذه الحاجة فإن تلثمك لا يوصف في هذه الحالة بأنه مكروه، لأن الحاجة ترفع الكراهة، والأمثلة في ذلك كثيرة. ومن القواعد أيضا: الكراهة في كلام الشارع والأئمة المتقدمين مرادفة للحرام، الكراهة في لسان الشارع وكلام المتقدمين مرادفة للتحريم، كقول الله عز وجل بعد أن ذكر المحرمات من الزنا وقتل النفوس والتطفيف في المكيال وإخلاف الوعد والقول عليه بلا علم، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فإياك أن تحمل الكراهة هنا على الكراهة الأصولية التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها، لا، الكراهة متى ما وردت عليك في لسان الشارع كتابا وسنة فهي مرادفة للحرام، بل والكراهة في لسان الصحابة مرادفة للحرام، والكراهة في لسان السلف الصالح الأولين من التابعين أيضا مرادفة للتحريم. ولذلك يقول الإمام أحمد: أكره الجلالة، ومذهبه لا يختلف في أنها حرام، بل وبعضهم يقول: أكره الربا، ومذهبه لا يختلف بأنه حرام. فإذا متى ما رأيت الكراهة قد جرت في لسان الشارع كتابا وسنة أو على لسان المتقدمين الأوائل من أهل القرون الثلاثة المفضلة فاعرف أن المقصود بها التحريم، فإن من الخطأ العظيم حمل مصطلحات الأولين على معاني مصطلحات المتأخرين. وأعظم من ذلك أو مساويا له لفظ النسخ، فإن النسخ له معنى عند المتقدمين كالصحابة ومعنى عند المتأخرين من الأصوليين، فإذا قال ابن عباس هذه الآية نسخت هذه الآية فربما يقصد بها تقييد إطلاق أو تخصيص عموم، فتقييد الإطلاق وتخصيص العموم وبيان الإجمال وإزالة الإيهام عند الصحابة يسمى نسخا، فيأتي المتأخرون ويحملون لفظ النسخ على ماذا؟ عليه. وفي رسالة صغيرة تحديد مصطلحات المتقدمين أو تمييز مصطلحات المتقدمين عن المتأخرين، فإن من أعظم الغلط على المتقدمين أن تحمل مصطلحاتهم على مصطلحاتك أنت الآن، ومنها لفظ الكراهة. ولذلك قالوا إن الإمام أحمد عنده في الجلالة روايتان، وبالقيم يرد هذا يقول: مذهبه الذي لا يختلف هو التحريم، مذهبه الذي لا يختلف في الربا هو التحريم، مذهبه الذي لا يختلف في كل ذناب من السباع هو التحريم. إذن كان يخرج أحياناً التحريم بصيغة لا يعجبني، وأحياناً يخرجها بصيغة أكرهه، فمتى ما رأيت الكراهة قد جرت على لسان السلف الأوائل فاعرف أن المقصود بها مباشرة التحريم، وقد عقد الإمام ابن القيم في أبدع كتبه إعلام الموقعين. وأنا أرى والله أعلم أنه ينبغي لكل من أراد أن يتخرج فحلا من فحول الأصولين أن يقرأ هذا الكتاب، وأن يكون له ملخص خاص لهذا الكتاب، فهو كتاب يربيك على استنباط الأحكام الشرعية على الطريقة السنية السلفية، بعيدة عن خزعبلات الفلاسفة والقواعد المنطقية الفلسفية المناقضة للمنقول والمصادمة للمأقول. كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، الموقعين المفتين يوقعون عن رب العالمين. نعم. ومن القواعد، إذا اتفقنا أن الكراهة في كلام الشارع والأئمة المتقدمين، أنا ضربت مثال عليها من القرآن ولا لا؟ من السنة مثل إن الله كره لكم قيل وقال، والمذهب على أنه حرام. قال ووأدى وكثرت وإضاعت كلها محرمات، ومع ذلك قال كره. فإذا الكراهة في نص الشارع كتابا وسنة أو على لسان المتقدمين لا يراد بها إلا التحريم. ومن القواعد أيضا الأفضل في الندب إخفاؤه إلا لمصلحة خالصة أو راجحة. الأفضل في المندوبات إخفاؤها إلا لمصلحة خالصة أو راجحة، لأن الندب تعبد زائد على الواجب، والأفضل في مثل هذه التعبدات الزائدة على الواجبات أن يستخفي بها العبد. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته، لأنها من جملة المندوبات إلا المكتوبة. ويقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإذا كلما كان المندوب أخفى عن أعين الناس كلما كان أوقع في تحقيق مقصود الشارع من توفر الإخلاص وجمعية القلب عليه. إلا إذا كان في الإخراج مصلحة ترجى، إما لموافقة الدليل بأن الشارع شرع ذلك المندوب جهرا كصلاة التراويح، أو إذا كان ثمة مصلحة ترجى كتعليم أو تأليف. فإذا كان في إخراج المندوب مصلحة ترجى أو دليل دل فحينئذ تخرجه، وإلا فالأصل أن تستخفي بالمندوبات، تستخفي بالمندوبات. ومن القواعد أيضا، كلامي واضح ولا مو واضح؟ طيب، ومن القواعد أيضا لا يلزم المندوب بالشروع إلا في النسكين، لا يلزم الندب بالشروع إلا في النسكين، لأن المتقرر عند العلماء أن المتطوع أمير نفسه، فأي ندب ابتدأته فيجوز لك الخروج منه ولو بلا عذر. يقول العلماء قاعدة جميلة: ما لا يجب ابتداء لا يجب إكمالا، ما لا يجب ابتداء لا يجب إتماما أو إكمالا. فإذا ابتدأت في صلاة النافلة ثم بدأ لك قطعها فلك ذلك ولا قضاء عليك، وإذا ابتدأت في صدقة النافلة وبدأ لك قطعها قبل استلام الفقير للصدقة فلك ذلك، وإذا ابتدأت في صيام النافلة وبدأ لك قطعه بلا عذر شرعي، الكلام بلا عذر، فلك ذلك، لكن الأفضل أن تتمه، لكن لو قطعته فلا حرج عليك في ذلك. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. قالت: ثم دخل علينا يوما آخر فقالت: فقلت: يا رسول الله أهدي لنا حيس. قال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. يظهر أنه قطع الصوم اختيارا من غير عذر. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم؟ فنقول: أنت لم تبطلها ابتداء، وإنما أبطلتها بإذن الشارع، الشارع هو الذي أجاز لك أن تبطل النفلة فأبطلته بإذن من الشرع، فهمت؟ أو يحمل قوله لا تبطلوا أعمالكم أي بالشرك، أو يحمل قوله لا تبطلوا أعمالكم أي الواجب افتتاحها، وأما ما لا يجب افتتاحه أي ابتداؤه فإنه لا يجب إتمامه. لكنه استثنى منها نفلين، قال: إلا في النسكين. وإذا أطلق العلماء النسكين فيقصدون به نفل الحج والعمرة، فمن شرع في نفل حج فالواجب عليه إتمامه ولا يجوز له قطعه بناء على جواز قطع النافلة، وإذا ابتدأ الإنسان في نفل عمرة فالواجب عليه إتمامه. فإن قلت: لما؟ نقول: لورود الدليل الخاص بهما في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. يقول الناظم: لا يلزم المندوب بالشروع، والأفضل الإتمام في المشروع. ومن القواعد أيضا: من السنة ترك السنة للمصلحة الراجحة أو الخالصة، من السنة ترك السنة للمصلحة الخالصة أو الراجحة. وهذه يسميها العلماء من قواعد فقه العلم، لأن عندنا علم وعندنا فقه علم. أكثر الناس عندهم علم لكن ما عندهم إيش؟ فقه العلم. ولا ينتفع الإنسان بعلمه أو ينفع غيره ما لم يجمع مع العلم فقهه. فكم من معلم علم الناس فصار تعليمه سببا لهلاك الناس لما عنده فقه. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء. هذا علم ولا لا؟ انتهى العلم؟ انتهى. يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ جاء فقه العلم الآن. قال: لا تبشرون فيتكلم. فإذا اقتضى الفقه السكوت عن العلم. فالذي ليس عنده فقه ربما يتكلم بعلم ليس من المناسب أن يتكلم به، فيكون كلامه في العلم الذي هو حق عين المفسد. فليس صحة المعلومة في ذاتها بمسوغة لك أن تقولها في أي زمان ومكان، حتى تنظر في المصالح التي قد يكون تعليم العلم المتعلق بلا إله إلا الله مفسدة، كهذا الحديث: لا تبشروا، مع أن علم يتعلق بلا إله إلا الله مفسدة. ألا أرأيتم؟ والأدلة على ذلك كثيرة في السنة. فالشاهد أن إيش يقول؟ أي نعم. فحينئذ السنة يشرع فعلها ما لم تعارضها مصلحة أعظم منها تقتضي تركها. ولذلك إذا كنت ترجح أن من السنة ضم اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وهو السنة الصحيحة الثابتة وقد ألف فيها مؤلفات كجزء رفع اليدين للإمام البخاري وغيره، طيب من المناسب إذا صليت إماما أو مع أناس يرون عدم الضم، وأنت جئت داعية إلى التوحيد وعندهم مخالفات توحيد، وأنت تعلم أنك إذا طبقت هذه السنة رموك عن قوس واحدة واتهموك، فهل من الحكمة والمصلحة الدعوية أن تحرص على تطبيق السنة مع فوات تلك المصلحة العظيمة؟ شفت، إذن من السنة ترك السنة للمصلحة الراجحة. حلوة ذي، ها تضحك ليش؟ جميلة. هذه من قواعد الفحل هزبر الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله. وأنا أذكر واحد من مشايخنا ذهب إلى دولة أفريقية يرون القنوت في آخر الفجر، في آخر صلاة الفجر يقنتون، وهذا مذهب قال به جمع من أهل العلم وله أدلته، ولسنا في صدد الترجيح الآن، لكن المهم منهم الاحترام الشيخ وجاي من السعودية ومن أحفاد الصحابة جزاهم الله خير قدموه. أخونا حنبلي ما في قنوت، ما في، مع أن السنة ترك القنوت، لكن كان من الحكمة الدعوية في هذا أن يرجح القول الآخر لمصلحة، فيترك السنة من أجل مصلحة أعظم. كان يقنط، القنوط ليس ببدع من القول، يعني قال به أئمة كبر. فشاهد أنه لما لم يقنط سووا أخواننا في الله، قاموا وأعادوا الصلاة وقنتوا ودعوا عليه. كان يكتفي من هذا بتطبيق القاعدة من السنة ترك السنة لمصلحة. أخيكم الضعيف حصل له موقف في بعض البلاد الأوروبية، وأن رحنا في بلدة من دول البلقان ويرون أن المذهب الإمام الحنفي أبي حنيفة هو الإسلام، مو بس مذهب هو الإسلام، خرجت عن مقتضاه ترك إيش؟ ما في كلام. وعندهم مذهب الأئمة الحنفية لا يجهرون بأمين، وجينا في مجلس وأنا طالع من السعودية روسنا طاب خدت الشمس، ما عندنا تطبيق مذهب الحنابلة يطبق في كل جزء من أجزاء الأرض، ما عندنا استعداد نترك شيء. جلسنا في في في مجتمع كبير والله جو يستمعون، كانت الكلمة عن التوحيد والعقيدة وأصولها، كانت كلمة عظيمة يعني. فالمهم قرأ الإمام وإن في الصف الثاني والثالث أضالين الأخوان الحنابلة آمين. انتبهنا لما لم يقل آمين في الجامع إلا إن أوف تكفى هو اللي رحنا فيها، وراحت صلاتنا الركعة الثانية ما قلنا آمين بس ما شفعت لنا. كان هالقاعدة هي المخرج. فلما سلمنا أغلب من في المسجد يمكن ثلاثة أرباع إلا صف أو صفين قاموا، حرموا من كلمة وحرموا من السمع، كلها غضبا على هؤلاء الدعاة الذين خالفوا مذهب الإمام الأعظم. طيب أولم يكن من الحكمة ترك السنة الآن وهو الجهر بأمين؟ شتى من الحكمة ترك، هذه من قواعد فقه العلم، وفقه العلم درجة فوق العلم. ترى مو بلي تعلمت الشيء خلاص صرت عالم، لا، لا يحل لك أن تعلم ما تعلمت إلا إذا قرنت بالعلم، فقه العلم. أغلب من يزاعق في العلم الآن عنده علم لكنها فاتته المصلحة في كثير من المسائل. الشاهد، فإذا من السنة، بل حتى في الحج من السنة ترك السنة في الحج إذا أدى فعلها إلى مفسدة. تقبير الحجر الأسود يا أخي سنة متفق عليه، لكن إذا كنت لن تصل إليه إلا بعد التي واللتي وبعد صفع هذا وركل هذا وسب هذا وشتم هذا وورك هذا وتعطيه ورك، ها؟ لا يا أبو لا تقبل، خلك برا وأشر وتكفي، الله لا يعيدك ولا يعيد هلا. صدقوا بعض الناس حتى يصب أنفه دم، إلا لازم واصل واصل، وبعضهم يقول ما أدري ربعه، هذا شنب مو بعلى رجال إذا ما وصل، هذا شنب مو بعلى رجال إذا ما وصل، يروح يؤذي المسلمين عشان سنة، يرتكب المحرمات عشان سنة، هل هذا من الحكمة؟ فلذلك يا إخواني والله العظيم وأقولها بملء صوتي، نحن في المملكة وفي كثير من دول الإسلام ما ينقصنا العلم. شو اللي ينقصنا؟ فقه العلم. فلذلك يا شباب تعلموا فقه العلم، والمقصود بفقه العلم يعني قواعد إخراج العلم وهي قواعد الدعوة. ليه؟ لأن العلم ينقسم إلى قسمين، قواعد في إدخاله، أبعد أقعد بس هذه مسألة مهمة، قواعد في إدخاله وقواعد في إخراجه. فلا تكتفي في العلم وانتفاع الناس بك بأن تكون قواعد الإدخال صحيحة، لا، بل لابد أن تكون قواعد الإخراج. طيب قواعد الإدخال هي قواعد الأصول التعليمية التعلم يعني، طيب قواعد الإخراج هي قواعد الدعوة. فالذي لم يدرس قواعد الدعوة على منهج الكتاب والسنة وفهم السلف فإذن لن ينتفع بما تعلمه، أو سيكون ما تعلمه سببا لفساد ماذا؟ لفساد عظيم في الناس، لفساد عظيم. ومن القواعد أيضا العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، يزينها القاعدة فيها رسالة مختصرة بعد في 100 فرع. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وذلك لأن التعبدات باعتبار صفاتها تنقسم إلى قسمين. عبادات ما لها في الشرع إلا صفة واحدة، ما لها في الشرع إلا صفة واحدة، وعبادات لها في الشرع عدة صفات، كالوتر له عدة صفات ولا لا، والتسبيح في أدبار الصلوات له عدة صفات، ورفع اليدين في المواضع الأربعة له عدة صفات. من يأتيني بعد؟ وسمع الله لمن حمده له عدة صفات، وكذلك ربنا لك الحمد له عدة صفات. فإذا ليس من السنة أن تقتصر على صفة وتهمل الصفات الثانية، بل من السنة فعل هذه التعبدات بكل صفاتها لكن في أوقات مختلفة. فمثلا أيها المؤذن الكريم تؤذن لصلاة العصر بأذان بلال وهو أذان بلا ترجيع، ثم إذا جاء المغرب تؤذن بأذان أبي محذورة، وإذا أذنت بأذان بلال فتقيم بإقامته، وإذا أذنت بأذان أبي محذورة فتقيم بإقامته. فمن السنة فعل العبادة حتى لا ينساها الناس، وحتى يتجدد نشاط النفوس، وحتى ينتشر العلم ولا تموت السنة. هذه من القواعد العظيمة، وأبدع من جاء بها وضرب الأمثلة عليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا في الحقيقة من أبدع من رب الناس ممن بعده من العلماء وطلبة العلم على مسائل التأصيل والتقييد. هذه قاعدة مفيدة في المندوبات والواجبات، قاعدة فهل ليلة توتر بثلاث، والليلة الثانية توتر بخمس، والليلة الثالثة توتر بسبع، والليلة الرابعة توتر بتسع، وكلها ثابتة في أدلة صحيحة يعني، والليلة التي بعدها توتر بإحدى عشرة. لا تفوت شيء، لا تفوت شيء من أبدا على نفسك. ومن القواعد أيضا سم حبيبي على خشمي على نخرتي أبشر. يعني شوي شوي في الشرح ولا كيف؟ في إملاء القاعدة. طيب على رأسي مفك، أبشر بالخير. لا تصحوا ماشي؟ نعم. لا تصح العبادة والمعاملة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. لا تصح العبادة والمعاملة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وهذه قاعدة، أعيدها مرة ثانية، ثالثة. لا تصح العبادة إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. وهذه من القواعد العظيمة التي تدلك على أن العبادة التي لها شروط وموانع فلا يفتى بأنها وقعت صحيحة مجزئة مبرئة للذمة إلا إذا استجمعت جميع شروطها وتبرأت من جميع موانعها. وكذلك المعاملات، لا تصح المعاملات إلا إذا توفرت شروطها كالبيع كالرضا، وأن يكون الإنسان مالكا للعين أو قائما مقام المالك، وأن يكون مثلا الثمن والمثمن معروفا، إلى آخر الشروط التي ينصون عليها. والصلاة أيضا لها شروط وموانع، الزكاة لها شروط وموانع. فإذا أردت أن تفتي بصحة عبادة فانظر إلى توفر شروطها وانتفاء موانعها. طيب، وبذلك نكون قد انتهينا إن شاء الله من ما يتعلق بقواعد الحكم الشرعي. وهذه القواعد التي شرحتها قبل قليل هي كلها زائدة على كلام الإمام الجويني، لكنني والله أثمت نفسي أن أكون أعلمها ولا أعلمها غيري. اقرأ القطعة الثانية وهي الكلام وما يتعلق به، ثم نأخذ قواعد الحقيقة والمجاز وما يتعلق بها. نعم، هذا اتركه، وتعريف أصول الفقه اتركه. أنا قلت لكم التعريفات لا أهتم بها، المهم عندي استيفاء القواعد الأصولية. نعم، الكلام. وأبواب الأصول، ماشي. قال رحمه الله: وأبواب الأصول التي أقسام الكلام والأقوال. كلمة أقسام الكلام منها ما يدخل في أصول الفقه ومنه ما لا يدخل في أصول الفقه. فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه هذا ما لا دخل في أصول الفقه، هذا يدرسه علماء النحو. لكن أقسام الكلام التي تدخل في أصول الفقه ومباحثه هي أقسام الكلام باعتبار الاستعمال، وهي الحقيقة والمجاز والعام والخاص والإطلاق والتقييد وغيرها. فإذا سيأتيك الآن، قال: وأقل ما يتركب منه الكلام كلمة اسم وحرف. كل هذه لن نشرحها لأنها من خصائص علماء النحو ولا شأن لها بالأصول. نعم. نعم، كل هذه ستأتينا في كل باب قواعد، سيأتينا في كل باب قواعد من معينة لها. نعم. كل هذا بيأتينا إن شاء الله مفصلا. نعم. هذا مبحث نحوي لا شأن له بقواعد التأصيل. هذا هم تمنن. وننقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ماشي. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا هو. نعم. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ماشي. وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، ماشي. والمجاز ما تجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، ماشي. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. نعم. فالمجاز بزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ماشي. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائب فيما يخرج من الإنسان، بس يكفي، هذا باب جديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد مر علينا جمل من القواعد في كلام الشيخ رحمه الله، وأفصلها فأقول: هذا باب قضية استعمال الكلام، وهو الحقيقة والمجاز، وفيه جمل من القواعد. القاعدة الأولى: الأصل في الكلام الحقيقة إلا بقرينة تصرفه، إلا بقرينة صارفة. الأصل في الكلام الحقيقة إلا بقرينة صارفة، والحقيقة هي استعمال الأصل في الكلام الحقيقة إلا بقرينة صارفة، والحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف، كاستعمال الأسد على الحيوان المفترس، واستعمال الحمار على الحيوان المعروف. ومنه يعلم أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، كاستعمال الأسد على الخطيب الفصيح القوي الشديد، واستعمال الحمار على الطالب البليد، عفانا الله وإياكم. فإذا استعمل اللفظ فيما وضع له على حسب اصطلاح التخاطب فهذه حقيقة، وإذا استعمل اللفظ في غير ما اصطلح له على اصطلاح التخاطب فهذا مجاز. طيب، إذا سمعت كلمة فالواجب عليك مباشرة أن تحملها على ماذا؟ على حقيقتها، سواء أكانت من كلام الشارع أو من كلام المخلوقين، وصية كانت أو وقفا أو قذفا أو غير ذلك. فالأصل في كلام المخلوقين حمله على حقيقته، وكذلك الأصل في كلام الشارع حمله على حقيقته، إلا إذا وجدت قرينة تصرفنا من الحقيقة إلى المجاز. فإذن الأصل في الكلام الحقيقة. يقول الناظم: والأصل في الكلام قل حقيقة، فمتى ما سمعت كلمة من الله أو كلمة من رسول الله فاحملها على حقيقته. إياك أيها السني أن تنصرف عن حقيقة الكلام إلى مجاز إلا بقرينة. وعلى ذلك جرى عرف أهل السنة والجماعة ومنهجهم ومذهبهم في التعامل مع نصوص الصفات، أليس كذلك؟ ويبقى وجه ربك إذا لله وجه حقيقي لائق بجلاله وعظمته، بل يداه مبسوطتان، إذا لله يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته، ولتصنع على عيني، إذا لله عين حقيقية لائقة بجلاله وعظمته. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إذا لله نزول حقيقي. وهكذا دواليك في سائر الأسماء والصفات، فلا ينتقل فيها أهل السنة والجماعة من حقائقها إلى مجازاتها، ولا من ظاهرها إلى مؤولها، إلا بقرينة تصرفهم عن ذلك. ولا أعلم قرينة في نص من نصوص الصفات مصروفا عند أهل السنة عن حقيقته إلى مجاز، بخلاف أهل البدع الذين اتفقت كلمتهم على الانصراف في نصوص الصفات من حقائق الكلام إلى مجازاته بلا دليل ولا قرينة. إذن الأصل أن تبقى على حقيقة الكلام. وكذلك مما نقول أيضا مما يفرع، هذا فرع عقدي نأخذ بعد فرع فقهي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. فالعلماء مختلفون فيه على قوله، فمنهم من حمل الوضوء على مجازه وهو على مجرد غسل اليدين، ومنهم من حمل الوضوء على حقيقته وهو الوضوء الذي يسبق الصلاة وهو استعمال الماء على أعضاء مخصوصة. طيب، الآن أي القولين أرجح ولماذا؟ لا جرم أن من قال بأن الوضوء الوارد في هذا الحديث هو الوضوء الشرعي أرجح. لماذا؟ لأن الوضوء الشرعي هو الحقيقة والأصل في الكلام الحقيقة. الجنة التي دخلها أبونا آدم ما هي؟ عندنا متى ما استعمل الشارع لفظ الجنة معرفة بالألف واللام غير مضافة فلا يقصد بها إلا جنة الخلد، استعمال من أول القرآن إلى آخره والسنة من أولها إلى آخره. متى ما ورد لفظ الجنة معرف بالألف واللام غير مضاف لأحد فلا يريد الله ورسوله به إلا جنة الخلد. ويؤيد ذلك أن الله وصف تلك الجنة التي دخلها أبونا آدم بصفات لا تصح إلا على جنة الخلد: إن لك ألا تجوع فيها، وأعظم بستان في الأرض سيجوع الإنسان فيه، ولا تعرى، وأعظم بستان في الأرض يتفسخ الواحد فيه أو يعرى فيه، وأنك لا تظمأ فيها أي في تلك الجنة، وأعظم بستان في الأرض سوف يظمأ الإنسان فيه. ثم قال: ولا تضحى أي لا تصيبك الشمس، وأعظم بستان في الأرض لا بد أن تضحى فيه. فإذا تلك الصفات التي دخل تلك الصفات هي صفات الجنة التي دخلها أبونا آدم، وهي صفات لا تليق إلا على جنة الخلد. وحتى لو لم ترد تلك الصفات فإن الجنة مطلقة معرفة بالألف واللام حقيقتها جنة الخلد، والأصل في الكلام الحقيقة. القاعدة الثانية: القاعدة الثانية لا مجاز في غيب، لا مجاز في غيب. لا أقصد القاعدة الثانية باعتبار الباب، لكن بترتيبكم أنتم خلوا الترقيم، خلوا الترقيم واحد. لا مجاز في غيب. اعلم أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى متفقون على نفي استعمال المجاز في مسائل الغيب. هم قد يقبلون المجاز في الأشياء المدركة بالحواس، أما الأشياء التي هي من باب الغيب فإياك أن تدخل المجاز فيها، خلافا لأهل البدع الذين أجازوا باتفاقهم استعمال المجاز في الغيبية. فهم يستعملون المجاز في أسماء الله وهي غيب، في صفات الله وهي غيب، في عذاب القبر وهو غيب، في الصحف والميزان، فيستعملون المجازات فيها وهي كلها من الغيب. كتابة الوحي في اللوح المحفوظ يستعملون فيه المجاز، الملائكة يستعملون فيهم المجاز، فيقول الملائكة ليس لا حقيقة لهم وإنما هم عبارة عن قوى الخير في الإنسان. الشياطين عالم غيبي يستعملون فيهم المجاز. فإذا أهل البدع ما جاء به ما جاء لهم بالفساد إلا لأنهم أجازوا دخول المجاز فيما كان من قبيل الغيب، لكن أهل السنة لا، في باب الغيبيات لا مجاز، هذه قاعدة متفق عليها، فما كان من الغيبيات فلا مجاز فيه. ولذلك اختلف العلماء هل في القرآن مجاز ولا ما في مجاز. نقول في القرآن مجاز إلا إذا كانت الآية تتكلم عن ماذا؟ عن أمر غيب، وهو قول وسط بين من نفى المجاز كلية كشيخ الإسلام ابن تيمية وهذا فيه نظر، وبين من فتح الباب في القول بالمجاز حتى أدخل معها الغيبيات كأهل البدع، فهذا قول وسط. أن القرآن من جملة استعمالاته العربية التي جرى عرف العربي على استعمالها لفظ المجاز، استعمال المجاز، قول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا جدارا يريد أن ينقض، كما الأمثلة التي ذكرها الإمام الجويني رحمه الله، هذه كلها مجازات، سمها سلوبا سمها مجازا فلا مشاحة بالاصطلاح، لكنها استعملت في غير مواضعها التي اتفق عليها أهل الاصطلاح. فالشاهد أننا لا يضرنا القول بدخول المجاز في القرآن والسنة، لكن يضرنا القول بدخول المجاز في الغيبيات. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هو أن القرآن فيه مجاز إلا فيما كان من قبيل الغيب فلا مجاز فيه، السنة فيها مجاز إلا فيما كان من قبيل الغيب فلا مجاز فيه. قالوا لماذا لا تدخل المجاز في الغيبيات؟ لماذا لا تدخل المجاز في الغيبيات؟ نقول لأن العلاقة المجازية علاقة عقلية، والمتقرر بإجماع أهل السنة أنه لا عقل في غيب، لا عقل في غيبيات. فبما أن عملية الانتقال من الحقيقة إلى المجاز عملية عقلية، فإذن ماذا يا جماعة؟ فلا عقل في غيب. وفي علة أخرى لا أدري ستفهمونها أو لا، أنا سأشرحها أول مرة، واللي بيفهمها من أول مرة ترى هذه بطل ذئب صحيح، ذئب علمي، واللي بيفهمها من ثاني مرة يعني، واللي مو فاهم إلا من الثالثة الله ربنا ورب. اسمع، دخلت المسجد فرأيت أسدا قد امتطى صهوة المنبر يخطب، هل ثمة أحد سيفهم أنه الحيوان المفترس؟ اسمع ليه؟ لا لا لا، مو بس هذا، لأن حقيقة الأسد أنت تعرفها أصلا، فتركيب الكلام في قرينة تمنع حمله على الأسد الذي أنت تعرف كيفيته، فانصرافك من الحقيقة إلى المجاز فرع عن معرفتك بالأصل، فأبى عقلك حمله على هذه الحقيقة، صح ولا لا؟ طيب، وجه الله هل أنت تعرف حقيقته حتى تقول هذه الآية لا يراد بها الحقيقة وإنما يراد بها المجاز؟ فإذا القول بالانتقال مبني على تصور الحقيقة، فكيف تهرب من وجه أنت لا تعرف حقيقته؟ كيف تهرب من وجه يدين أنت ما تعرف حقيقته؟ كيف تهرب من استواء وتسميه باستيلاء تقول ولا يراد بالاستواء حقيقته وإنما يراد به الاستيلاء؟ إيش الحقيقة اللي غررت منها؟ أنا فررت من حقيقة الأسد في المثال لأن حقيقة الأسد اللي يزعر في الغابة أنا عارفة، لكن أنت تفر من وجه الله وتقول لا يراد بهذه الآية الوجه حقيقة، إيش الوجه حقيقة أنت؟ أنت تعرف الوجه حقيقة طيب حتى تفر منه؟ إيش تبين؟ واقف قصدي إيش؟ أنا أحكي قبل المايك. فإذا أنت تفر من ماذا؟ هذا يدلك يا أخي الكريم، اسمع الفائدة، هل يدلك على أنهم جعلوا حقائق الصفات مماثلة ليه؟ فأرادوا أن يفروا من تلك الحقيقة الفاسدة. لكن أهل السنة ما ينتقلون للمجاز ليه؟ لأنهم يقولون إن الانتقال إلى المجاز فرع عن تصور كيفية الحقيقة، إذن لا يفرون من وجه الله الحقيقي لأن حقيقته أصلاً إيش؟ غيبية. ولا يفرون من اليدين حقيقة لأن الحقيقة غيبية. فإذا لا مجاز بغيبيات، لأن الإنسان لا يقول بالمجاز إلا فيما هو معلوم الحقيقة، وبما أن الغيبيات غير معلوم الحقيقة فلا مجاز فيها. ها؟ واضحة؟ إذا لا مجاز في غيب، لأن المجاز عملية عقلية، ولأن الحقيقة غير متصورة، ولأن الحقيقة غير متصورة. ومن القواعد أيضا، الله لا يشغلنا إلا بطاعته. ومن القواعد أيضا الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض. الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض. عيد مرة ثانية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض. فمتى ما تعارضت عندك حقيقتان في لفظة شرعية، فمن أهل العلم من فسرها بالحقيقة الشرعية، ومن أهل العلم من فسرها بالحقيقة اللغوية، فتعارض التفسيرات، ففي ألفاظ الشارع دائما تقدم الحقائق الشرعية. إياك أن تقلب إلا إذا كان هناك قرينة تدل على العكس، وإلا فالأصل في ألفاظ الشارع حملها على الحقائق الشرعية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. اختلف العلماء في قوله فليصلي على قوله، منهم من حملها على الحقيقة الشرعية التي هي الصلاة الشرعية، ومنهم من حملها على الحقيقة اللغوية وهي الدعاء. الأصل ما هو؟ الشرعية إلا إذا وردت قليلا. وردت قليلا في عند أبي داود قال: فإن كان صائما فليدعو. أوف، لو ما وردت القرينة، لو ما وردت القرينة على طول إيه؟ ها؟ والناس يأكلون وأنا قاعد أصلي. متواصل في صوتك ما شاء الله، عندك قدرات. يعني بقي ساعتين و يلا، أنا عندي الراجع عندي هذي خير بالثلاث نوع القاع. في طعام يفوت إلى غير بدن يا حبيبي، الصوم أفطرت اليوم بكرة يفوت إلى بدن. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. اختلف العلماء فيها على قوله، فمنهم من حملها أيضا على غسل اليدين مثل توضأ مما مست النار، فإذا أكلت لحم إبل وغسلت يديك انتهى. إذن هذا تفسير لغوي، وهو على مطلق الغسل، على مطلق إمساس الماء. ومنهم من حملها على الوضوء الشرعي الذي هو استعمال الماء على الأعضاء الأربعة. أي القولين أرجح؟ لا جرم أنه الحقيقة الشرعية. فمتى ما رأيت العلماء اختلفوا في كذا اعرف أن المقصود هي الحقيقة الشرعية. اشتمال الصماء اختلف العلماء فيه على قوله، فمنهم من حمله على الحقيقة الشرعية الثابتة عن الصحابة، ومنهم من حمله على الحقيقة اللغوية. الصماء في الحقيقة اللغوية هو الثوب الذي لا أكمام له، فهو أصم ما لا أكمام، بمعنى أن إيديك تدخلها ولا فيه أكمام تستطيع أن تخرج يديك منها. هذه صمة، هذا تفسير لغوي، وقال به النووي رحمه الله وغيره. ولكن أبو هريرة وغيره وهم علماء الشرع لا، لهم تفسيرات أخرى. قالوا وهي أن يتجلل بالثوب على أحد شقيه فيكون أحد شقيه مكشوف العورة، مثل الإحرام بالرداء بدون إزار نرفع على السفلى، فهو نرفعه على أحد العاتقين فيستر جانب ويكشف جانب. فإذا العلة في النهي عن اشتمال الصماء على حسب التفسير الشرعي هو انكشاف العورة، والعلة في النهي عن اشتمال الصماء على حسب التفسير اللغوي هو أن لا يعرف له في صلاته شيء يحتاج به إلى يديه مدافعة ولا يستطيع. تعارض التفسيران، فتفسير من نقدم؟ على طول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض. فهمتم هذا؟ ومن القواعد الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. كل هذه قواعد في الحقائق والحقيقة والمجال. الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. يعني يا نور عيني الحقيقة اللغوية في آخر الرد، فإن تعارضت مع الشرعية قدمنا الشرعية عليها وضربنا أمثلة، وإن تعارضت مع العرفية فإننا نقدم العرفية عليها. فإذا ترتيب الحقائق الشرعية أولا، العرفية ثانيا، اللغوية أخيرا. لو جاءك أبوك أبو حي ولا متوفي؟ والوالد الكريم حي، كم عمره؟ 52 صحيح ولا لا؟ طيب قال أخوي حمود، قال أبوك يا حمود روح واشتري لنا لحما، راح سيباويه واشترى سمكا استدلالا بقول الله عز وجل لحما طريا. وش بيقول ابوه الان؟ اصابه هو على حسب الحقيقه ايه اللغويه، لكنه اخطا على حسب الحقيقه الشرعيه. منا في الشرعيه العرفيه، العرف اذا قالوا لحما يفسدون به الهوى، حتى لو قال ايش جيب لنا كيلو لحم وجبت كيلو دجاج، قال رجع الدجاج ترقى الخشب، اقول لك لحم تجيب دجاج؟ طيب اوليس الدجاج على حسب اللغه لحما؟ جواب بلى. اذا تعارضت الحقيقتان الان، واخونا سيبويه قدم اي حقيقه؟ اللغويه، الحقيقه اللغويه للحقيقه العربيه، وهذا خطا في الافتاء، خطا في الافتاء. يعني لو ان والده سكه بكف حتى سالت مخاطته فإنه يكون مصيبا في هذا الحال. أقول لك لحم تجيب لي سمك، مع أن السمك لحم. ومثلها أيضا لو جاءك واحد كويتي وقال يا شيخ أنا قلت والله لا أدخل داري، والله لا أدخل داري، فدخلت الصالة، هل عليك كفارة يا شيخ؟ هل عليك كفارة يا شيخ؟ الآن الدار لها حقيقة لغوية ولها حقيقة عرفية يستعملها أهل الكويت ولا لا؟ الدار عندهم المنسوبة لهم هي غرفة النوم، وبناء على ذلك فلو جاء ندبي وقال والله لا أدخل داري، فمن حين ما يدخل المقدمة كفارة يا ندبي. طيب الكويتي، لا الكويتي من جامعة خلص المقدمة ما في كفارة، خلص ما في كفارة، وقلت لك فضل أنا حمامي كفار لف بيمين يجيب حضور فجر حمامي كفار افتح باب الغرفة بكفارة حمالة هو العب خلق بداية كفار شيء في السيارة العود برك شيء من غلوة ورك شيء رب يطول. فدخل الدار التي هي غرفته ونع عليه كفارة، سبحان الله، مع أن الدار له حقيقة لغوية لكننا لا نفتيه الآن بماذا؟ بمقتضى اللغوية، لأن العرفية تعارضت معها، ومتى ما تعارضت العرفية مع اللغوية في المقدمة سؤال سياسي ولا برلماني ولا طيب يعني ما دخل سياسي بالباشي حرام خلص سؤالك ولا تو؟ طيب يلا يلا. بعد حرمة أمريكا وحرمة. الفقع كفر؟ جزاك الله خير. شو المشكلة؟ بس بدون شرط ولا قيد ولا لا؟ عجيب والله. طيب خل هذا السؤال بعدين. خل السؤال هذا بعدين. شكرا الله يذكر. اي عرفي يا رجال السيد. انا نجيبها بعدين. ومن القواعد ايضا من قواعد الحقيقه ايش؟ ومن القواعد ايضا ومن القواعد الأصل في الكلام الظاهر. الأصل في الكلام الظاهر، فلا يجوز أن نتجاوز الظاهر إلى غيره إلا بقرينة ودليل، وهذه قريبة من قاعدة الأصل في الكلام الحقيقة، والله أعلم. نأخذ الباب الأمر وقواعده. نعم. الأصل في الكلام الظاهر، الأصل في الكلام البقاء على الظاهر. سمع. إيش؟ كيف؟ بيجينا قواعدها، بيجينا قواعدها، بيجينا قواعدها يا حبيبي. التعرض والترجيحي. قال رحمه الله: والأمر استدعاء فعل قريب هو دونه على سبيل الوجود، والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النذر أو الإباحة. نعم. واضح واضح. روح. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على أصل التكرار. صحيح. ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاب الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به. صحيح. الأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. نعم. عندك والنهي؟ طيب. الحمد لله. هذا باب أصولي جديد اسمه باب الأمر، وقد عرفه لديكم وراجعوا تعريفه، لكن باب الأمر عندنا فيه قواعد. القاعدة الأولى: الأصل في الأمر المتجرد عن القرينة أنه للوجوب. الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، فمتى ما رأيت اللفظ الأمر واردا في الكتاب والسنة فالواجب عليك أن تحمله مباشرة على إفادة الوجوب، بغض النظر عن كون الباب من أبواب العبادات أو أبواب الآداب. فنحن لا نفرق في أصح القولين بين أبواب العبادات وأبواب الآداب، فالأمر إذا ورد في باب الآداب والفضائل يفيد الوجوب إلا بقرينة، وإذا ورد في باب التعبدات والفرائض أيضا يفيد الوجوب إلا بقرينة، فالتفريق بينهما وإن قال به الجمهور إلا أن الأصح خلافه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: لا يعصون الله ما أمرهم، فجعل مقابلة الأمر المعصية، ولو كان يفيد الندب لما كان مقابله يوصف بأنه عاصي، لأنك مهما تركت شيئا مندوبا فلا توصف بأنك عاص، فلما وصف مخالف الأمر بأنه عاص دل على ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب. ولقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، فنفي الخيرة دليل على أن الأمر يفيد الوجوب والتحتم، إذ أمر الندب لا يخرج الإنسان عن الخيرة، إن شئت فعل المندوب وإن شئت أترك المندوب ولا لا، فإذا أمر الندب فيه خيرة، فلما نفى الله الخيرة عن الأمر دل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب والتحتم، ولا اختيار للإنسان في الفعل أو الترك. ومنها العقوبة على الفعل أيضا. أولم يعاقب الله إبليس في عدم امتثاله الأمر في قوله اسجدوا لآدم؟ فلو كان الأمر يفيد الندب لما استحق إبليس هذه العقوبة البليغة، لكنه استحق العقوبة لأنه خالف الأمر، فأفاد ذلك أن الأمر يفيد الوجوب. وقد جاءت بريرة بعد أن اعتقها مولاتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها زوج اسمه مغيث، وكان يحبها حبا شديدا، فلما عتقت الحكم الفقهي أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن مبناها على التخير، تبي تبقى معه يحرها بكيفها، تبي تقول والله لا ما عاد بي العبد خلاص تفسخ، فكان زوجها يحبه، فقالت خلاص يا مغيث مغيث ما عاد بيك ما عاد بيك تكفين سوي خير. فقالت خلاص القلب انصفط بيرزقني الله غيرك وبيرزقك غيري. صارت حرة. فكان يبكي في الشارع ويوسط الناس حتى ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ويبي يتوسط عند بريرة. قالت وسط لي يا رسول ايش فعلي. ترى مو بهذا لفظ الحديث بس من باب التشويق شوي. فذهب لها النبي عليه الصلاة والسلام لها اسمعي وجه الدلالة. فقال لو راجعتيه يا بريرة. فقالت أتأمرني يا رسول الله أبي وجه الدلالة تطلعونها أنتم أن الأمر يفيد الوجوب. أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا إنما أنا شافع يا بر. قالت لا حاجة لي به إذا مسيكي. أيوة شفت كيف حريم حريم أستر. لكن فيه الخير ترى كثير ترى فيه خير كثير. أنتوا يا الرجال اللي ما فيكم خير فهمتم يا جماعة مش وجه الدلالة. من يعطيني وجه الدلالة؟ أنت مستر لا تخطي لأنه واضح أكيد ما تخطي. ما تقول لا ولو أن عرفت في شيء صرف لها غير الأمر. أيوة يعني قالت يعني مثلا تنهاني أو كذا قالت تتأمر لأن الأمر على طول يقتضي. إيه لا هي قد استقر في قلبها قد استقر في قلبها أنه لو أمر لفعلت لوجه. ولذلك هي قبل أن تقول لا حاجة لي فيه أرادت أن تسأل أهو أمر شرعي لا خيرة لي فيه أم أنه مجرد شفاعة. فلما علمت أنه شفاعة قالت إذا لا حاجة لي فيه. فسؤالها دليل على أن المتقرر في قلبها أنه لو أمر لوجب فأفاد ذلك أن الأمر يقتضي الوجوب. فإذا أي صيغة أمر تمر عليك في الكتاب والسنة فالأصل أنك تحملها يا أخي وحبيبي مباشرة على الوجوب إلا إذا ورد الصارف الذي يدل على أنها ليست للوجوب فحينئذ تقول بما قاله الصارف. القاعدة الثالثة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله يفيد الوجوب إذ لا صارف. وكل بيمينك يفيد الوجوب لأنه أمر ولا صارف. وكل مما يليك أيضا يفيد الوجوب إذا كان نوع الطعام واحدا لأنه لا صارف له في هذه الصورة. فأي صيغة أمر وردت لك فالأصل أنها للوجوب إلا إذا كان هناك صارف يصرفها. ومن قواعد الأمر أيضا الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. كم رقم القاعدة عندكم؟ الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. ومعنى الفورية أن يجب عليك أن تفعل الآن فورا فلا يحل لك أن تؤخر تنفيذ ما أمرت به إلى إشعار آخر خلافا للأئمة الشافعية الذين يجعلون الأمر يفيد التراخي أي متى ما امتثلت فلك ذلك. لا الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية يقولون بأنه يفيد الفورية. ولذلك اختلف العلماء في الحج أهو على الفور أو التراخي بناء على اختلافهم في صيغة الأمر هل تفيد الفور أو التراخي. والقول الصحيح أن الحج على الفور متى ما توفرت شروطه وانتفت موانعه لأن الأمر في قوله ولله على الناس حج البيت وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا هذه صيغة أمر متجردة عن القرينة فهي تفيد الفورية. طيب الأمر بإيتاء الزكاة في قوله آتوا الزكاة هذه تفيد الفورية. فاليوم الذي يحل عليك فيه الحول إذا كان الفقير موجودا فلا يجوز لك أن تؤخر إخراج زكاتك إلى إشعار آخر. لا لأن إخراج الزكاة شيء مأمور به والأمر يقتضي الفورية. وهكذا كل أوامر الشريعة تحمل على الفورية إلا الأمر الذي ورد له صارف. فإن قلت اضرب لنا على أمر ورد له مثالا على أمر ورد له صارف نقول في قول الله عز وجل في من فاته شيء من أيام رمضان فعدة من أيام أخر. عدة اسم مصدر والمصدر النائب عن فعله صيغة من صيغ الأمر كما قال العلماء رحمهم الله. فالشاهد أن الأصل في صيغة الأمر في قوله فعدة أنها تقضي عليك بأن تقضي بعد يوم العيد مباشرة الفورية هذه. لكن دل الدليل على أن القضاء على التراخي ليس على الفور وهو ما في الصحيحين من حديث عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرها على هذا التأخير. فأخذ العلماء من ذلك جواز التأخير. ومن قواعده أيضا ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور. نعم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، أي جميع المأمورات سواء أكانت أمر وجوب أو أمر ندب. فإذا توقف أمر الوجوب على شيء فيكون واجبا، وإذا توقف أمر الندب على شيء فيكون مندوبا. وبناء على ذلك، ما حكم السفر لشراء السواك؟ مندوب، لأنك تقصد به مندوبا. وهكذا، ومن القواعد أيضا الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار، الأمر المتجرد عن القرينة لا يفيد التكرار، لا يفيد التكرار، بمعنى أنه أن المأمور يخرج عن العهدة بفعل الأمر مرة واحدة، فمن أوجب علي أن أفعل الأمر مرة أخرى أو ثالثة أو رابعة فهو مطالب بدليل التكرير. فالأصل في الصيغة أنها يكفي فيها مرة واحدة، فمن أراد مني أن أكرر فعليه الدليل. وأشرح أكثر من باب التوضيح، أقول اسمعوا يا أخوان، صيغة الأمر باعتبار التكرار من عدمه لا تخلو من ثلاثة أقسام: صيغة أمر قرنت بإفادة المرة، وصيغة أمر قرنت بإفادة التكرار، وصيغة أمر أطلقت لا عن المرة ولا عن التكرار. فصيغة الأمر المقرونة بمرة: الحج مرة، فما زاد على ذلك فهو تطوع، هذه تفيد المرة إجماعا. الأمر المقرون صيغته بما يفيد التكرار، هذه تفيد التكرار إجماعا، كقوله: خمس صلوات كتبهن الله في على العباد، خمس صلوات في كل يوم وليلة، ولا لا إجماع، خمس صلوات. إذن في قرينة تفيد ماذا؟ التكرار. فإن كنتم جنبا فاتطهروا، أي يتكرر التطهر بتكرر الجنابة. طيب، إذن لا نبحث في الصيغة الأولى ولا نبحث في الصيغة الثانية، وإنما نبحث في ماذا يا إخواني؟ في الصيغة الثالثة، وهي الصيغة المجردة عما يفيد المرة أو عما يفيد التكرار. فهل الصيغة المجردة تفيد المرة ولا تفيد التكرار؟ الجواب: تفيد المرة، تفيد المرة. وبناء على ذلك اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا، أريقوا على بول الأعرابي سجلا مما، كلمة أريقوا صيغة أمر، فهل يكتفى في تطهير الأرض النجسة إراقة واحدة أو لا بد من تكرار الإراقة؟ الجواب: يكتفى بالإراقة عليها إراقة واحدة تعمم عينا النجاسة ويكفي، لأن الأمر في قوله أريق لا يقتضي التكرار. وبناء على ذلك فقول الحنابلة تغسل الأنجاس ثلاثا لا بد من دليل على هذا التكرار، هم يستدلون بقوله أريق، فنقول أريق صيغة أمر أطلقت عن القرينة، ولا صيغة الأمر المطلقة عن القرينة لا تفيد التكرار. كذلك اختلف العلماء فيما لو بال الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة على ذوبك، تريق على بوله كم من مرة؟ مرة واحدة. هم استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينضح من بول الغلام، ينضح، ينضح، هذه صيغة أمر، ينضح من بول الغلام، فقالوا: بما أنها صيغة أمر إذن أقل ما يكتفى فيه من النضحات ثلاث. وهو رواية، نعم، نقول العلماء يعني ما أخذوا، ليش؟ لأن صيغة الأمر عندهم تفيد التكرار، ولكن في أصح القولين أنه يكتفى بالنضح مرة تعمم عين النجاسة ولا يشترط التكرار في ذلك. فإذا متى ما رأيت صيغة الأمر في الكتاب والسنة قد أطلقت عما يفيد المرة أو يفيد التكرار فاحملها مباشرة على المرة الواحدة، لأن التكرار شيء زائد على مجرد الأمر، والشيء الزائد يحتاج إلى دليل زائد أو دليل آخر، الشيء الزائد يحتاج إلى دليل زائد. ومن القواعد أيضا، ومن القواعد أيضا الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه يبحثونها في باب الأمر، الوسائل لها أحكام المقاصد، يتفرع عن ذلك جمل من القواعد: وسائل الواجب واجبة، ووسائل المندوب مندوبة، ووسائل الحرام محرمة، ووسائل المكروه مكروهة، ووسائل المباح مباحة. وأمثلتها أظن إنها أشهر من أن نضرب لها أمثلة. فوسائل الواجب واجبة كالمشي لصلاة الجماعة، ووسائل المندوب مندوبة كشراء السكين لذبح الأضحية على القول بأنها مندوبة. ووسائل الحرام حرام كشراء ثوب الحرير بالنسبة للرجل ليلبسه، الشراء حرام لأنه يفضي إلى الحرام، ليس كذلك؟ طيب، ووسائل المكروه ها مكروهة كالتنفس بالإناء، وكذلك السهر الذي يفضي إلى الوقوع في غلبة الظن على تضييع شيء من الواجبات المؤقتة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، إلا إذا قلنا بأن الكراهة يراد بها المنع المؤكد الجازم. وكذلك أيضا وسائل المباح مباحة مثل إيش؟ مثل السفر لشراء ثوب، السفر لشراء سيارة، البيع والشراء السلع، كل هذه مباحة. فإذا كل وسيلة فيحكم لها حكم مقصدها. يقول الناظم: وسائل المقصد تبع المقصد فحكمها كحكمه للأبد. وسائل المقصود تبع المقصد فحكمها كحكمه للأبد. فيه لطيفة بس تضيع لنا الوقت، هنا خارجة ترى عند درسنا، بس إنها الوسائل والمقاصد. تبونا ولا بعدين؟ ولا نخليها بعدين؟ ها؟ هذا خلها بعدين. ما استقبلها بدبخس، ما استقبلها بصدر رحب. فلذلك لا خلاص. طيب، انتهى باب الأمر ولله الحمد والمنة. نعم، انتهى باب الأمر ولله الحمد والمنة. الله يعينكم علي وعلى روحاتي وجياتي. سنيت مشى في الدلف، الله من لاك وجاي منه. لا، العادة بعد ان احيانا ندخل في الصفوف، بس المرة في وش ذا الدروازة ذا اللي سدن علينا ذا العمود ذا، ان شاء الله مكبرين انتم مرة الروضة. سنة يا اخوي تابوت اموات، هذا عشان الكرسي كبيرة، الواحد ما يقدر يقفز عليها بيطيح. حلونا قال ان قصتنا انها برك من هالسواليف، بس عشان ابين لك. يلا عطنا بسرعه، توكل عطنا الباب. هذا باب التكليف، وقواعدنا التي ستسمعونها كلها في التكليف، من يدخل في التكليف ومن لا يدخل وما يتعلق في ذلك من القواعد. نعم. بس انتهى، خل النهي بعدين. الحمد لله رب العالمين، هذا باب التكليف. تعريف التكليف ومتعلقات التعريف تدرسونها انتم، لكن المهم عندي ما هي قواعد التكليف. التكليف يتكلم العلماء في بابه على جمل من القواعد. القاعدة الأولى: لا تكليف إلا بعلم وعقل وفهم خطاب واختيار. لا تكليف إلا بعلم وعقل وفهم خطاب واختيار، هذه شروط التكليف العام. فلا تكليف إلا بعلم، اشتراط العلم يخرج الجاهل، والجهل سيأتينا فيه قاعدتان: الجهل الذي يعذر به أو لا يعذر به، ستأتينا في أصول إن شاء الله. وقوله وعقل يخرج المجنون، فالمجنون لا تكليف عليه إجماعا، فلا يصح من المجنون عقوده ولا فسوخه ولا عباداته ولا أقواله بإجماع العلماء. قال: وفهم خطاب يدخل فيه أن يكون الإنسان بالغا سليما من الآفات العقلية بمعنى الإغماء والنوم، فالنائم غير مكلف، والمغمى عليه ستأتينا فيه قاعدته بعد قليل، وكذلك المعتوه ملحق بالمجنون أيضا وستأتينا قاعدته بعد قليل، وكذلك الصبي وستأتينا قاعدته بعد قليل. لكن القاعدة العامة في التكليف هي هذه، قال واختيار، وضد الاختيار الإكراه، فالإكراه من جملة ما يرفع التكليف وستأتينا قاعدته إن شاء الله بعد قليل. إذن هذه القاعدة العامة في التكليف، فكل من فقد شيئا من هذه الشروط فإنه يرتفع عن التكليف. القاعدة الثانية، طيب تسمعني بس شوي، القاعدة التي بعدها، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، احفظوا هذه القاعدة العظيمة. هذه القاعدة تبين لك أن الجهل ينقسم إلى قسمين، إلى جهل توفرت أسباب رفعه وصار العبد الجاهل، وصار الجاهل قادرا على أن يرفعه متى شاء، ولكن لأنه فتر عن رفعه لا لتعذر وسائل رفعه بقي جاهلا، فالعيب فيه هو لا في انقطاع الوسائل. والقسم الثاني جهل معجوز عن رفعه، بمعنى أنه هو يريد أن يرفع الجهل عن نفسه ولكن الطرق في رفع الجهل متعذرة، فأي الجهلين يعتبر عذرا مانعا من ثبوت التكليف؟ الثاني، وهو الذي تنص عليه هذه القاعدة، وهو أن الجهل المعجوز عن رفعه يعتبر عذرا، وبناء على ذلك فليس كل من ادعى الجهل نقبل دعواه، حتى ننظر إلى القرائن المحتفة بالدعوة، فإن تبين لنا أنها قرائن توجب عجزه عن رفع جهله فيعتبر عذرا، كإنسان نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وليس ثمة وسيلة للاتصال فوقع في مخالفة مأمور أو فعل محظور فلا يأثم لا في فعل المحظورات ولا في ترك المأمورات، وإذا تعلم فلا يجب عليه بعد ذلك أن يقضي شيئا مما فاته من الواجبات، لأن صورة الحالة التي يدعي فيها الجهل والقرائن المصاحبة لتلك الدعوة تصدق دعواه أنه جاهل ولا تكذبها؟ تصدقها. إذن هذا جهل معجوز عن رفعه، وهو الذي يعبر عنه العلماء بعبارة جميلة من حرف من كلمتين، قالوا فإن كان جاهلا ومثله يجهل، ما تسمعونها عند العلماء؟ إن كان جاهلا ومثله يجهل، مثله يجهل يعني أننا بعد النظر في القرائن وجدناه من الجهل المعجوز عن رفعه، فعبر عنه بقوله مثله يجهل أو قولك معجوز عن رفعه. قالوا طيب، والدليل على أن المعجوز عن رفعه عذر؟ نقول لأن رفع الجهل حكم تكليفي ولا لا؟ قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر الله برفع الجهل، إذا رفعك للجهل عن نفسك حكم تكليفي، والأحكام التكليفية مقيدة بماذا؟ بالقدرة والاستطاعة، فإذا رفع الجهل مقيد بالقدرة، فإن كنت قادرا فأنت مأمور بأن ترفع، وإن كنت عاجزا عن الرفع فأنت معذور، كالذي عاجز عن الصلاة معذور، عاجز عن الطهارة معذور، من الواجبات رفع الجهل، إذا كنت عاجزا عن رفعه فأنت معذور. ومن القواعد أيضا، الكفار مخاطبون بفروع الشرع، الكفار مخاطبون بفروع الشرع، لقول الله عز وجل ما سلككم في سقر، خلنا نشوف، قالوا لم نكن من المصلين، والصلاة من فروع الدين، ولم نكن نطعم المسكين، وهذا فرع من فروع الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، يعني ما نمسك ألسنتنا عن الغيبة والنميمة، وهذا من فروع الدين، وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا هو الذي كفرهم. فإذا أخبروا بأنهم عذبوا على ترك الأصول وترك الفروع، فلو لم انتبه، فلو لم يكن تركهم للصلاة في الدنيا سببا للعقوبة لما ذكروا أنهم عوقبوا على تركها. فإذا الكافر يوم القيامة يعذب على ماذا؟ يعذب على أمرين، على كفره أصالة، ويضاعف عذابه على أنه ترك الفروع، فإذا يعذب على الأمرين جميعا. وقال الله عز وجل فويل للمشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهي من فروع الدين، هذا على أحد التفسيرين بأنها زكاة المال، ومنهم من فسرها بزكاة الإسلام، فهما تفسيران في لفظة لا تنافي بينهما. والمتقرر عند العلماء أن اللفظة إذا فسرت بمعنيين أو أكثر لا تنافي بينهما حمل عليهم، لأن السلف يفسرون بضرب المثال كما ذكرت لكم سابقا. فهذه الأدلة تدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا دخل وقت صلاة العصر فيجب على الكفار في أمريكا وأوروبا وفي كل مكان أن يصلوا العصر. يا شيخ انصاد، إيه يصلوا العصر، طيب كفارهم إيه؟ الأمر بالشيء أمر به وبشرط صحته، فهم مأمورون بالصلاة وبالإسلام. مثل المحدث، بضرب لكم مثال بسيط إن شاء الله، إن شاء الله أن الله يوفقني به. شوفوا يا جماعة، الكفر الكفر مثل الحدث، انتبه، كالحدث. لو دخل عليك وقت الصلاة وأنت محدث حدث أكبر، هل الصلاة وجبت عليك مع وجود الحدث؟ وجبت مع وجود الحدث؟ إيش ده؟ وجبت الصلاة؟ فإذا وجود الحدث لم يمنع من ترتب الوجوب في الذمة، لكن لو صليت مع الحدث فإذا أنت مأمور بالصلاة وبالطهارة. واضح؟ طيب شيل الجنابة وحط الكفر، هل وجود الكفر يمنع من الوجوب في الذمة؟ طيب يروح يصلي هو كافر؟ لا، أنت مأمور أيها الكافر بالصلاة وبشرط صحتها، لأن ما لا يتم الشيء إلا به، فإذا أنت مأمور بالصلاة وبالإسلام. ما أسلم الوعد كدام. طيب مرت الصلاة الثانية ولا أسلم، طيب ماشي الوعد كدام، وين تروح؟ لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين. فإذا الكفار مخاطبون بفروع الشرع. نخلص من هذا في كلمة خفيفة بسيطة جدا، إذا الإسلام شرط صحة لا وجود، الإسلام شرط صحة لا وجود، اكتبوها قاعدة عظمى، الإسلام شرط صحة لا وجود. إذا الإسلام للصيام شرط صحة لا وجود، الإسلام للحج شرط صحة لا وجود، الإسلام للصلاة شرط صحة لا وجود. إذا قولهم ولا تجب العبادات على الكافر، هذه كلمة مجملة، لو أنهم استبدلوها بقولهم ولا تصح العبادة من كافر صح، لأن وجود الكفر لا يمنع من الوجوب، فالكفر يمنع الصحة لا يمنع الوجوب. فإذا الإسلام بالنسبة للعبادات شرط صحة لا شرط وجوب. ومن القواعد أيضا، العقل شرط وجوب وصحة، العقل شرط وجوب وصحة، وهذا بإجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ها رفع القلم عن ثلاثة، عن إيش؟ عن رفع القلم عن جوفسكن؟ هقلت محموضة عن السحاب؟ وجفت الصحر. وين رحت؟ لا يا رجال، لك حديث ثاني، هذا غفلة الصالحين. رفعت الله يهديك، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم، هذا ما نطل فيه. فإذا العقل بالنسبة للصلاة صحة ووجوب، بالنسبة للصوم صحة ووجوب، فلا يجب على المجنون ولا تصح منه. القاعدة التي بعدها، التمييز شرط لصحة العبادات ووجوبها إلا في النسكين، أو خلها صحة أحسن، شرط لصحة العبادات إلا في النسكين، يعني أن الشرط وجوب صحة يا جماعة إلا في النسكين. فلو أنك أخذت ولدك في المهد وأحرمت عنه لصح حجه، ويكون أجر الحج له ولمن دله عليه، وهو في المهد ما بعد ميز. لكن لو صلى وهو غير مميز، لا لا ما يصح. لو أنه صام وهو غير مميز فنقول لا ما يصح. إذن التمييز بالنسبة للتعبدات كلها شرط صحة إلا في عبادتين فقط، وهي الحج والعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. ومن القواعد أيضا، البلوغ شرط وجوب لا صحة، البلوغ شرط وجوب كم رقم القاعدة عندكم؟ البلوغ شرط وجوب لا صحة، فالعبادات في أصح القولين لا تجب على البالغ ولكنها تصح منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، أي قبل البلوغ، ولم يأمرهم بالصلاة إلا لأنها تصح منهم، لكنه أمر ندب وتعويد لا أمر إيجاب وتحتم. فلو صام غير البالغ فصيامه صحيح لكن أصل الصوم لا يجب عليه، ولو صلى غير البالغ فصلاته صحيحة لكن أصل الصلاة لا تجب عليه، وهكذا دواليك. ومن القواعد أيضا: الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. إذن العكس بالعكس، النهي أو نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قاعدة واضحة: أنت مأمور في الصلاة بالقيام فإذا منهي عن الجلوس، أنت مأمور في حال الجلوس أن تجلس فأنت منهي عن القيام، أنت مأمور بالصدق فمنهي عن الكذب، مأمور بأداء الأمانة فمنهي في ذات الوقت عن ماذا؟ عن، طيب، مأمور بصلاة الجماعة إذا في ذات الوضع. فإذا صيغة الأمر نأخذ منها فائدتين، نأخذ منها الأمر والنهي عن ترك هذا الأمر، فالأمر بالشيء نهي عن ضده. فمن باب حرص الشارع ينهى عن الضد لفظا أحيانا في بعض الأشياء، وأحيانا لا يجعلها لفهمك أنت، فأنت مأمور بإعفاء اللحية ولا لا؟ ها، طيب وين الدليل النهي عن حلقها؟ وين قال لا تحلق اللحى؟ الأمر بالشيء نهي عن ضد، لكن أحيانا لا، أحيانا لا يأمرك بالشيء ويصرح بالنهي عن ضده، مثل الأمر بالنكاح يتضمن النهي عن السفاح ولا لا؟ لكن وقال لا تقربوا الزنا، صرح في النهي. فأحيانا يتركها لفهمك أنت وتطبيق هذه القاعدة، وأحيانا لا يصرح بها للاهتمام، للاهتمام بها. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ طيب، ومن القواعد أيضا، من القواعد أيضا، ولا طيب، العوارض الملحقة بالجنون لها حكمه، والملحلق والملحلق والملحل لا بتجي بتجي لا تخاف، والملحقة بالنوم له لها حكمه. والله يا أخي هذه قاعدة مفيدة جدا جدا جدا، وتفصل بين خلاف أهل العلم في كثير من المسائل. أصبر أصبر. العوارض العقلية الملحقة بالجنون لها حكمه، والملحقة بالنوم لها حكمه. أعيد مرة ثانية: العوارض العقلية الملحقة بالنوم لها حكمه، والملحقة بالجنون لها حكمه. إن عندنا يعرض للعقل عوارض كثيرة في الحقيقة، عوارض هي إلى النوم أقرب، وعوارض هي إلى الجنون أقرب، فما كان من العوارض قريبا من النوم فتعطيه حكم النوم، وما كان من العوارض قريبا من الجنون فتعطيه حكم الجنون. وبناء على ذلك فهنا فروع: الفرع الأول العته، العته المعتوه، هذا عارض من عوارض العقل، أهو إلى النوم أقرب أو إلى الجنون؟ إذن المعتوه مرفوعة عنه التكاليف لأنه عارض إلى الجنون أقرب. طيب، الزهايمر وهو فقد الذاكرة هو إلى النوم أقرب ولا إلى الجنون أقرب؟ إذن التكاليف مرتفعة عن فاقد الذاكرة، لأن العوارض العقلية الملحقة بالجنون نعطيها حكمها. طيب، انتبهوا شوي، الإغماء، أصبر شوي، أصبر شوي، لا تستعجل، من أجل ذلك قمت، أنت الآن حفظتها الأصل ولا لا؟ الإغماء اشتد خلاف العلماء فيه بخصوصه، لأن من صفاته ما يلحق بالنوم، أغمي على ساعة مقام، هذه بالنوم أقرب ولا لا؟ لكن في بعضهم يمدها أحيانا 7 سنوات ونومه، فهذا ممكن نلحقه بالنوم يا جماعة؟ إيش تقول؟ يعني صحيح شفت كيف؟ فإذا فلنجعل الإغماء قسمين، فلا نلحقه بالنوم مطلقا مثل العطف وفقد الذاكرة، ولا نلحقه بالجنون مطلقا، وإنما نقول إذا كان زمن الإغماء يسيرا عرفا فهو إلى النوم أقرب فيقضي ما فاته عملا بقول من أوجب عليه القضاء، وإذا كان زمنه طويلا عرفا فهو إلى الجنون أقرب فيعطى حكمه. وأشف ما روي في ذلك حديث عمار أنه غشي عليه ثلاثا فلما فاق قال أتروني قد صليت؟ قالوا لا. قال فقضاهن. فبناء على ذلك قول الأقرب عندي والله أعلم في مسألة الإغماء، والمسألة اجتهادية، لكم رأيكم ترى، وأنا أحترم رأيكم، أن الإغماء إذا كان في ثلاثة أيام فأقل فهو إلى النوم أقرب، إذ من الناس من قد ينام ثلاثة أيام مغضى واحد، ومن وإذا كان أكثر من ذلك فهو إلى الجنون أقرب. فإذا أغمي على الإنسان ثلاثة أيام فأقل فيقضي، وأما ما زاد إلحاقا له بالنوم، وإما ما زاد على ذلك فلا يقضي. والتفريق بين الثلاثة وغيرها منوط بحديث عمار رضي الله عنه، وهو الذي يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فإذا احفظ القاعدة، إذا عرض للعقل عارض فإن كان إلى النوم أقرب فأعطيه حكم النوم، وإن كان إلى الجنون أقرب فأعطيه حكم الجنون، وإن كان عارضا بعض صفاته إلى النوم أقرب وبعض صفاته إلى الجنون أقرب فتعطي صفته التي هي أقرب إلى النوم حكم النوم، وتعطي صفته التي هي أقرب إلى إلى الجنون حكم الجنون كالإغماء. طيب السكران إلى الجنون آخر فنعطي حكم المجنون، فلا نوقع طلاقه ولا عتاقته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. ومن القواعد أيضا، والانتهينا خلاص انتهينا من هذا، ندخل في قواعد النهي واقرأ لنا. نعم. والنهي استدعاء ترك القول من هو دون على سبيل الوجوب صحيح، وتارك صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التشويه أو التكويل. ما في ماشي، روح. أما الآن طيب انتهينا، ذكر لكم بابا يقال له باب النهي، وفي النهي قواعد. القاعدة الأولى النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. النهي كم رقم القاعدة هذه؟ 64. الأصل في النهي المتجرد عن القرينة أنه للتحريم. فجميع مناهي الشريعة كتابا وسنة سواء أكانت في عبادات أو سلوكيات وآداب فإنه يفيد التحريم لعموم قول الله عز وجل وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن الصحابة كانوا يفهمون التحريم من صيغة النهي، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، هذه صيغة نهي ولا لا؟ قال بلال بن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. فأقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته يسبه مثله قط، أفتراه يسبه لأنه خالف شيئا مكروها؟ الجواب لا، كلمة فلا يمنعها تفيد التحريم، وأنت يا بلال تجرأت على شيء يفيد التحريم فاستحق هذه العقوبة البليغة والزجر العظيم من أبيه. في الصحيح من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أنه رأى قريبا له يخذف، الخذف المعروف هذا يحط حصات بين أصبعين ويقول بها سيدة، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تنكأ عدوا ولا تصيد صيدا وإنما تفقأ العين وتكسر السن. قال ثم رآه يخذف قال أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتخالف فيه، لا كلمتك أبدا، هل يمكن أن تكون هذه العقوبة على ترك شيء مكروه؟ فإذا صيغة النهي تدل على التحريم، وهذا الرجل أي قريبه قد ارتكب شيئا حراما، فكان الصحابة يفهمون من صيغة النهي التحريم. والأدلة عربية يا سلطان ولا لا؟ كيف الحال؟ بشرني عن ما ما شاء الله عليك، شلونك ابو عبد العزيز؟ عاش من شافك. فكانوا يستفيدون من صيغة النهي التحريم، وفهم الصحابة في هذا المقام له شأنه. إذن وبناء على ذلك اختلف العلماء في قوله: فلا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول بوله بيمينه. اختلف العلماء، فالجمهور قالوا للكراهة، والقول الصحيح أنه للتحريم، لأنها صيغة نهي ولا صارف لها. شو الصارف لها؟ طيب، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، اختلفوا، منهم من قال للكراهة ومنهم من قال للتحريم. وش الراجع عندكم؟ تحريم، لأنها صيغة نهي ولا صارف. فمتى ما وردت صيغة النهي في الكتاب والسنة ولا صارف لها، فمباشرة تحملها للتحريم، وإن ورد له صارف فتحملها على ما دل عليه الصارف. ومن القواعد أيضا، من القواعد أيضا، إن قلنا وسائل الحرام حرام. طيب، أخذنا ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، كل هذه خلينا. طيب، إذا ننتقل القاعدة اللي بعدها: النهي المتجرد عن القرينة يفيد الفساد. النهي المتجرد عن القرينة يفيد الفساد، يفيد الفساد، انتهى الوقت. طيب، يفيد الفساد بمعنى أن الصحابة كانوا يستدلون على تحريم المنهي عنه وفساده بمجرد صيغة النهي. فالصحابة كانوا يستفيدون فائدتين من صيغة النهي: أنها محرمة تفيد التحريم، وتفيد ماذا؟ الفساد. ولذلك حكم الصحابة باتفاقهم بفساد حج الإنسان إذا جامع قبل التحلل الأول. ما دليلهم وبرهانهم على هذا الفساد؟ صيغة النهي في قوله فلا رفث. ولا ما في دليل عن الرسول يقول من جامع فقد فسد حجه، لكنه مستفاد الفساد من صيغة النهي. فأفاد ذلك أن الصحابة يستفيدون من صيغة النهي أنها للتحريم، وأيضا تفيد في نفس الوقت الفساد. فأي عبادة نهى الشارع عنها فهي حرام وفاسدة، وأي معاملة نهى الشارع عنها فهي حرام وفاسدة، إلا بدليل يدل على صحتها مع النهي، معاملة كانت أو عبادة. وبناء على ذلك قول النبي صلى الله، قول أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يدل ذلك على أن كل بيع يتضمنه الغرر فيما يقصد فإنه بيع باطل وفاسد في نفس الوقت. بيوع الربا باطلة، عفوا، محرمة وفاسدة في نفس الوقت، لأن قال الشارع حرم الربا، والتحريم يدل على، أو النهي يدل على التحريم ويدل على الفساد. نكاح المتعة محرم وفاسد في نفس الوقت. نكاح المحرم حال إحرامها، أو المحرم حال إحرامه، باطل وفاسد. طيب، من أين جئنا بقولنا فاسد؟ شو الدليل؟ صيغة النهي: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وفي رواية للمحبان ولا يخطب عليه. لو بعت على بيع أخيك بيعك فاسد، لقوله ولا يبيع بعضكم على بيع أخي. تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان، الأصل أن تلقيهم يفسد البيع ولا لا؟ لكن جاءتنا قرينة تدل على أنه حرام فقط، لكن الصحيح، وجدت القرينة نقول يا مرحبا بالقرينة وأهلا وسهلا تفضلي، قرينة شرعية على العين والرأس، وهي قال: لا تلقوا الجلب، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فترتيب الخيار بعد وجود البيع دليل على صحة البيع الأول، ترتيب الخيار على البيع دليل على صحة البيع الأول. فإذا تلقي الركبان حرام وليس بفاسد، معي ولا لا؟ طيب، نكاح الصغار منهي وفاسد. فإذا لا تقعد تقول هذه الصيغة تدل على النهي التحريم فأعطني دليلا زائدا يدل على الفساد، نقول لا، هي في ذاتها تدل على شيئين بفهم الصحابة: تدل على التحريم وتدل على الفساد، والله أعلم. هذه قواعد الحرام. ومن القواعد أيضا قاعدة مهمة: لا تكليف مع نسيان، لا تكليف مع نسيان، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه. وفي الحديث الحسن: إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، الحديث بتمامه. فلا تكليف مع نسيان. القاعدة التي بعدها: باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان، وباب التروك يسقط بهما. باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان. مليت من الكتابة أنت؟ مليت من الكتابة؟ وين تفهم؟ تفهم بس تنسى القواعد الكثيرة. في ايش؟ المهم معك الحال بعدين تفهم. قصدك بتاخذ هذين اللي معي، ها؟ هذه مجردة كل أرقام أعطيك هدية موجودة في النت بعد؟ من يدخلها في النت؟ عندكم تدخلونها في النت الحين؟ أجل ترى أنا أسولف قصدي عشان ترتاحوا، مو بنسيانا للدرس بس ترتاحوا شوي، كدينا ذهنكم مرة، ها؟ إيه؟ وموجودة وين؟ من لقيتها فيه؟ منسوبة لي يعني. على كل حال هي موجودة، نعم موجودة في رسالة اسمها مختصر أصول الفقه على القول الراجح، مختصر أصول الفقه على القول الراجح. وأهم شيء في الأصول مثل ما قلت لكم حفظ قواعده، فهذه الطريقة. بس لو بعد معنا وقت نعطي كل قاعدة حظها من الاستدلال والتفريع على الأقل 10 فروع أو 15 فرع عشان تتضح القاعدة اتضاحا واسعا، لكن شوفونا احنا نمشي على 2 على 3 ومع ذلك الوقت يزاحمنا. المهم درس العصر لابد أن نصل فيه إلى 70. كم الآن وصلنا؟ درس العصر لابد فيه من 70 ثم 20-30. 20-30 أقصد 20 قاعدة عقب المغرب و30 قاعدة عقب أحسن الظن في أخي. 20-30 خلوا عنا الكلام اللي ما له داعي. باب إيه جزاك الله خير، خلنا ندخل في باب إيش إيه. هذه قاعدة عظيمة عند الأصوليين. اسمع، بسم الله. إن الشريعة تنقسم إلى بابين، لا أتعبكم تتعيبي اللي تصورون، أخليكم تتركون الشغل هذا. اعلن أن الشريعة بابان، باب مأمورات وباب متروكات. باب متروك مأمورات وباب متروكات. وش الباب اللي هنا؟ مأمورات. وش الباب اللي هنا؟ باب مأمورات يعني افعل، باب متروكات يعني في شيء قسم ثالث، يا افعل امرا ايجاب او ند، او لا تفعل امر تحريم وكراهه، ما في شيء ثالث. التشريع هو هذا، يا افعل ولا تفعل. طيب اسمع، النسيان لا يسقط المأمورات ويسقط المتروكات، فمن فوت مأمورا ناسيا عن وقته فهو غير معاقب، لكن لا تبرأ ذمته إلا بفعله. فمن ترك الصلاة ناسيا هل نسيانه يسقط أصل الفعل؟ الجواب لا، يسقط المؤاخذة والإثم، لكن الفعل لا. باب النسيان، باب المأمورات لا يؤثر النسيان في إسقاطه. فهمتم هذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو أجيبه نام عنها فإيش؟ فقد سقطت عنه مطلقا، لا فليصلي إلى ذكر. لكن هل يؤاخذ على هذا التفويت؟ ما يؤاخذ، لأنه أخرج العبادة المؤقتة بعذر. إنسان نسي الطهارة فصلى بلا طهارة، والله ودي يا وليدي بس ما تصلح، ما تأكد أنه ودي بس ما هو على كيفنا، الشرع على الدليل، صح ولا لا؟ فإذا صلاته باطلة، طب هل يأثم بصلاته بلا طهارة؟ لا، ما في إثم، والحمد لوجود النسيان، لكن هل تبرأ ذمة بهذه الصلاة؟ الجواب لا. طيب اسمع الآن، الطهارة الشرط ولا لا؟ وقد أجمع العلماء على أن من صلى ناسيا طهارته فإن صلاته باطلة فيتوضأ ويرجع. طيب لو صلى على ثيابه نجاسة قالوا تصح صلاته إذا كان ناسيا، ما الفرق بين اشتراط الطهارة والنجاسة؟ ما في، رجعنا للدليل، لا ما في الدليل، لا بالتأصيل. الطهارة الوضوء في باب مأمورات، واجتناب النجاسة في باب تروك، فباب النسيان باب المتروكات يسقط بالجهل والنسيان. ما تطال، فما فعلته من المحرمات نسيا فلا شيء عليك فيه. وبناء على ذلك فإذا حلف الإنسان على ترك شيء ففعله ناسيا لا شيء عليه، ما في عليه كفارة. ولو صلى الإنسان بنجاسة ناسيا فلا شيء عليه، ولو أكل الإنسان في نهار رمضان ناسيا فلا شيء عليه. إذن ما فاتك من باب التروك، ما فاتك من باب التروك ناسيا فقد فاتك مطلقا، سقط عنك خلاص غير مؤاخذ. وأما باب المأمورات فلا يسقط النسيان عنك فيه شيئا، ما فاتك من المأمورات نسيانا فالواجب عليك الإتيان به. فهمتم هذا ولا ما فهمتم؟ طيب من يجيب على هذا السؤال قبل ما يعرفه؟ ما دام افهم القاعدة يشوف مأمورات ولا دروك ثم يعطينا الحكم. أنت تجيب على هذا السؤال قبل أن تعرفه، ما دامك عارف الأصل فلا تخف. وهو تكلم في الصلاة ناسيا فصلاته ما حكمها ولماذا؟ لأنها متروكات، وباب التروك يسقط بالجهل والنسيان. في صعوبة ذي؟ ما في صعوبة؟ أكيد والله؟ أعطيك سؤال ثاني؟ عجيب. أعطيك سؤال ثاني. إنسان صلى بلا استقبال قبلة مخطئا، راح الفندق في بلد من بلاد المسلمين ولا تكلف يسأل الريسبشن ولا تكلف يسأل المضيف، صلى على طول كبر ولا القبلة وراء. يا أخي لا تصير، لا تصير شديد عليه، ترى رايح سياحة في وسع صدره مرة يعني ما هي من ودي أحسن على طول صلاته باطل، صلاته باطل على طول. طيب وش الفرق بين الكلام فصححت صلاته والقبلة أبطلت صلاته؟ وش الفرق بينهم؟ على كيفك أنت تصحح وتبطل. أمر ولا يسقط بالنسيان، ويسقط بالنسيان، شفت كيف؟ فإذن هذا هو الإفتاء المنضبط على قانون أصول الفقه. ما يلعب المفتي عنده قانون مأمورات تركتها نسيان أقضيها، محرمات فعلتها نسيان ما عليك فيها شيء. طيب محظورات الإحرام لو فعلها ناسيا لا شيء عليه، انتبه انتبه. طيب ترك الإحرام من الميقات عليه دم، طيب ناسي، لا الإحرام من الميقات مأمور به لكن حلق الرأس مأمور بتركه. ففرق بين هذا وبين هذا، فهذا فيه فدية ترك مأمور وهي صفة واحدة ذبح هدي، وهذا في فدية فعل محظور وهو مخير بين الإطعام أو الصيام أو النسك أي الذبح. الوقت خمس دقائق، يلا خلنا ناخذ القاعدة اللي بعدها. فهمتوا؟ فرقتوا بين الباب اللي تحبتك مع ذا بعدين، عندنا ناس ما يبون ها وش تقول ها مع بطنك ذا المرة أحوش بلاكس أسألك كنت كلها على الحريم إيش إيش سأعطيك النفقة. أيوة ونسيت الله كريم، اللهم لك الحمد، خليك ترتاح. ما رح لقبرها وعطيها إيش فيها النفقة؟ كانت معللة لعلة ولا لا؟ نفقتك عليها معللة لعلة، ما هي هذه العلة؟ الحياة الزوجية والتمكن من الاستمتاع بها. طيب انقطع هذا، انقطعت هذه العلة بموتها قبل ما تموت، المهم ماتت قبل ما تأخذ النفقة ولا عقب ما أخذت النفقة ونسيت النفقة وباتت. أخي والله إنها الله إنها ها وين هذه مو قادتنا ولا بحول قادتنا الله يجزاك. ومنها أيضا وشويش علينا بقي عندنا قواعد العام وهي عندي مرقمة بالسبعين، فما أدري كيف أنتم نقصت الأرقام عندكم، عندكم 68 أكثر واحد 69 يا شيخ سيد، كيف تركنا قاعدة؟ أنا عندي رقمها 70 قاعدة العام 70 ها؟ على كل حال على نراجعها في آخر الدرس. أنا إلى 70 ثم من 20-30 فنتركه الإخوان خلهم يرتاحون يتقهون. أحد عنده سؤال خفيف؟ أبا أخذ ثلاثة أسئلة. لا أنت خلاص ختمنا عليك. جاء أخي قاعدة وشي أن باب المأمورات لا يسقط بالجهل والنسيان، وباب التروك يسقط بهما.